بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة تفسير الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ورحمه الله تعالى. توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا وأخبرنا، نعم، قال أبو أبي يعني السدي: وما يضل به إلا الفاسقين إلا هم المنافقون. طبعا قال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. قال: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال: سألت أبي فقلت: قوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق إلى آخره الآية، فقال: هم الحرورية. هم الحرورية، طبعا واحد يسأل سؤال يقول: الحرورية لم يكونوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كطائف وفرقة، فنقول هذا التفسير بدلالة المعنى العام الذي يقول له أهل التفسير أو علماؤه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يسمى العموم المعنوي. يعني هناك تشابه حصل بين الذين نزلت فيهم الآية مباشرة وهم أهل النفاق واليهود، وبين هؤلاء الحرورية، أنهم كلهم ينقضون عهودا ومواثيقا. لذلك سعد بن وقاص قال: لا ينقضون العهد الميثاق لأنهم يستحلون الدم الحرام، يستحلونه بالتأويل الفاسد يعني. أينا. قال الوجه الثاني: حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، إلى قول: أولئك هم الخاسرون. قال: هي ست خصال في المنافقين، إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال. هذا أثر مهم جدا. يقول لك: المنافق إذا كان صار هو ممكن، يعني لو بيده الصولة والدولة والجولة، ماذا يصنع؟ اسمع، يقول: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا ائتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. هذا إذا كانوا متمكنين. وإذا كانت الظهرة عليهم، يعني هم مغلوبون مقهورون بحكم الشريعة، أظهروا الخصال إذا حدثوا كذبوا، إذا وعدوا أخلفوا، إذا ائتمنوا خانوا. الوجه الثاني: قال: حدثنا أبو زرع، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد، أخبرنا المكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. قول الله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. قال: ميثاقه الأول الذي أخذ عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا. إيه نعم، هذا تفسير، لأن المراد بالميثاق هنا ميثاق الأول، ميثاق العهد الأول. وهنا جاء الذم، وصفهم ربنا بالفسق وذمه بنقض هذا الميثاق، هذا يدل على وجوبه. واضح. لأن من الإشكالات المطروحة في الميثاق، بعضهم يقول: إذا قلت الميثاق الذر واجب قبل الرسل، فأنت تقول بالوجوب العقلي عند المعتزلة، بعض الجهلة، بعض هؤلاء الذين يفهمون هذا الميثاق واجب، ميثاق الذر واجب، واجب في ميثاق في حال أخذه على الناس هو واجب، ليس مستحب ولا مباح، حكم واجب، لأن الله توعد بتركه، توعد من تركه سبحانه وتعالى، وذم على تركه، والله لا يذم ولا يتوعد إلا على ترك واجب، كما قال أبو العباس ابن الصريج رحمه الله: لا يأتي بحكم الشريعة ذم على فعل، ذم المقت يعني، وتوعد لتاركه إلا لترك واجب، مستحب ولا مباح لا يأتي فيها بالصغة الوعيدية الشهدية، ثم الأخبار صدق. فإذا هذا وجوبه يعني، إذا ذمهم الله بنقضه إنهم نقضوا ما عاهد الله عليه. إذا قال تعالى في سورة الأعراف وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لباسا، يعني نفس المعنى فسق وفسق. يفسر بها أبو العالية أبو ابن كعب رضي الله عنه، فسر بآية الأعراف الميثاق. قال الوجه الرابع: حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصباغ عن السدي قوله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. وروي عن ربيع بن أنس نحو قول أبي العالية. قال: من بعد ميثاقه. قال: حدثنا أبو زرع، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، أخبرنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: من بعد ميثاقه للتوراة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوا فكفروا ونقضوا الميثاق الأول. قوله: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قال: حدثنا حسن بن الصباح، حدثنا يزيد بن هرم ويحيى بن عباد وشباب بن صوار قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن قرة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: الحرورية الذين قال الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ومن أعظم ما قطعوه مما أمر الله به أن يوصل جماعة المسلمين، أنهم فرقوا بينها واستحلوا دماءهم بغير حق. قال: والسياق اليزيد. والوجه الثاني: قال: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصباط عن السدي ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام. قال: وجه الثالث: حدثنا أبو زرع، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد، أخبرنا بكير المعروف عن مقاتل بن حيان قوله: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قال: في محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين المرسلين من قبله أن يؤمنوا بهم جميعا ولا يفرقوا بين أحد منهم. قال: ويفسدون في الأرض. قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون وشباب بن سوار ويحيى بن عباد قالوا: حدثنا شؤبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه ويفسدون في الأرض. قال: فكان سعد يسميهم الفاسقين، يعني سعد بن أبي وقاص يسمي الخوارج الفاسقين. قال: الوجه الثاني: حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصباط عن السدي ويفسدون في الأرض يعملون فيها بالمعصية. قال: حدثنا أبو زرع، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل في قوله: ويفسدون في الأرض أعمالهم السيئة التي يعملون بها في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال: حدثنا أبو زرعة به عن مقاتل بن حيان أولئك هم الخاسرون في الآخرة. وقال: قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي بن الحسن عن ابن شقيق قال: أنبأنا محمد بن مزاحم أبو وهب، حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: أولئك هم الخاسرون. قال: في الآخرة يقول: هم أهل النار. قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: عن عبد الله وابن مسعود قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: هي التي في البقرة، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إلى الموتتان وحياتان. قال: روي عن الضحاك وعطاء الخرسان نحو ذلك. قال مصنف: حدثنا أبو زرع، حدثنا منجاب قال: حدثنا بشر يعني ابن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: كنتم ترابا. هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يقل شيئا مذكورا؟ نعم. كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة، فهما ميتتان وحياتان. فهو قوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قال المصنف: حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى البأل يشاب بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: وكنتم أمواتا فأحياكم في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم، ثم يميتكم موتة الحق، ثم يحييكم يعني حين يبعثكم. قال: وهي مثل قولي أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وروي عن أبي العالية والحسن البصري وأبي صالح والسدي وقتادة نحو ذلك. قال: قوله: ثم إليه ترجعون. قال: حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: ثم إليه ترجعون. قال: ترجعون إليه بعد الحياة. سبحانه. قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا الحسن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد قال عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى بن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله تربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها من الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. ومن هذا الخبر المرفوع الذي فيه أن الخلق بدأ يوم السبت أخبار منكرة متونها قرر ومسلم طرف من ذلك، لكن على الصحيح كما قال البخاري في التاريخ الكبير أنه رواية كعب الأحبار، والثابت الصحيح أن الخلق بدأ يوم الأحد، خلق بدأ يوم الأحد خلق الله تعالى السماء الأرض. قال حدثنا الحسن بن الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طبعا هذه الامتنان من الله سبحانه. قال مجاهد خلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات، قال بعضهن فوق بعض وسبع أرضين بعضهن تحت بعض. قال حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حمان حدثنا أسباط بن نصر عن السدي قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، قال إن الله كان على عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء. هذا الأثر من جدا في تسمية السماء أن هي مطلق العلوم، السماء هي مطلق العلوم، تطلق السماء بمعنى مطلق العلوم، وتطلق السماء بمعنى السماء المخلوقة التي نراها هذه. فإذا قلت الله في السماء، في السماء احنا نعرف أنه في بمعنى على هنا، لكن لك أن تقول الله في السماء وتكون في على ظاهرها، إيش المعنى؟ يعني في علو مطلق، يعني السماء من السمو هنا. فإذا أردت السماء بمعنى العلو المطلق ففي على وجهه، على وجهه في سماء، أي في علو مطلق جل وعلا، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. وإذا أردت السماء الظرف المخلوق هو سبع سماوات، سماء وسماء وسماء، فإذا قلت الله في السماء أي على السماء، إذا قلت سيروا في الأرض أي على الأرض، فأنت القضية فيك يعني نحن نعرف فقط في بمعنى على، لا هي تقدر تكون في على ظاهرها، لكن ما هو معنى السماء؟ فإذا أردت بالسماء السمو، لذلك ماذا قال؟ قال فسمى، فارتفع فوق الماء فسمى عليه، سمى يسمو أي على يعلو. ومنه سمي الاسم اسما في مذهب البصريين لأن الاسم مشتق من السمو أي على، الاسم فيه علو، علو في الدلالة وعلو في الرتبة على قسمي الحرف والفعل. فالقصة كيف؟ فإذا قلنا سماء بمعنى العلو المطلق ففي على وجهه، حتى لا يشكل عليكم مداخل الجهنية يقول أنت تقول في معنى على، وليس تأويل المثل، تبادل الحروف وتداولها من باب اتساع اللغة كما نبه ابن الصراج في أصول النحو وغيره في غيره. يعني اكتفي بهذا القدر عند ارتباط المعهد، ونتم في الدرس القادم إن يسر الله تعالى وأعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، إنه سميع قريب. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.